ورحمه رحمة واسعة، وأسأل الله الكريم رب العالمين أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.